بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قرأنا في الدرس السابق قول الإمام أبي بكر بن أبي داود رحمه الله، وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح، وليس بمولود وليس بوارد وليس له شبه تعالى المسبح. وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، رواه جرير عن مقال محمد، فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. تكلمنا في الدرس السابق على ما يتعلق برؤية الله سبحانه وتعالى، وهو نعيم، وهو من أعظم نعيم أهل الجنة. النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى هو أعظم نعيم في الجنة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وتوجد رؤية قبل ذلك في أرض المحشر في وقت الحساب، يلقى الله سبحانه وتعالى عباده يحاسبهم، وهي ليست خاصة بالمؤمنين، بل جاءت الأدلة التي تدل على أن الكفار أيضا يلقون الله سبحانه وتعالى، ولكن لقيهم لله، رؤيتهم لله سبحانه وتعالى ليست رؤية نعيم، كما أنه يكلمهم وليس بتكليم نعيم، هو تكليم تقريع وتوبيخ وحساب. وكذلك الرؤية لا يتنعمون بها، والدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم، يلقى الله العبد فيقول له: أي فل، ألم أسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى. يقول: أظننت أنك ملاقي؟ يقول: لا. يقول: اليوم أنساك كما نسيتني. إذن هذا لم يظن ملاقاة الله، فهذا هو الكافر. ثم ذكر أيضا المنافق: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان. جاءت رواية: ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان، رواية البخاري. إذن هذه رؤية عامة على الصحيح، وقد أثبتها عدد من أهل العلم في مذهب الإمام أحمد، مع أن الجمهور على نفيها، ولكن الصحيح إثباتها على ما هو وارد لبعض أهل السنة في مذهب الإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلام وابن القيم. وذهب ابن خزيمة إلى تخصيص المنافقين برؤية أرض المحشر، استدل بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: ثم يأتيهم الله سبحانه وتعالى في صورة غير صورته فيقول أنا ربكم، فيقول: لست بربنا، هذا مقامنا، حتى يأتينا ربنا، فيأتيهم الله في صورته. قال: فيخر المؤمنون سجدا، فيكشف الله عن ساقه، فيخر المؤمنون سجدا، وأما المنافقون فكلما أراد أن يسجد خر إلى قفاه. فاستدل ابن خزيمة على رؤية المنافقين لله سبحانه وتعالى بهذا الحديث، وهذا الحديث لا ينافي الأدلة الأخرى التي تثبت الرؤية العامة، وهذا تكرار للرؤية قبيل المرور على الصراط: تتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيتبع الكفار ما كانوا يعبدون يتساقطون في النار، ويبقى المنافقون ومن كان يعبد الله من بر وفاجر. فهي رؤية أخرى في أرض المحشر أيضا قبيل المرور على الصراط، والله أعلم. وقد ذكر ابن شيخ الإسلام رحمه الله، وقد سئل عن هذه المسألة، وأن أناسا اختلفوا فيما بينهم حتى هجر بعضهم بعضا، وحصل الشجار والمضاربة والرمي بالحجارة من أجل هذه المسألة. فالذين أثبتوا رموا بالحجارة من الآخرين وحصل الخصام والمشاجرة. فقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: هذه المسألة ليست مما نعم ليس هذه المسألة، وإن كان لم يحصل فيها الكلام عند السلف، لأنها ليست من المسائل التي تستحق الهجر والاختلاف. ثم ذكر الخلاف في المسألة رحمه الله. ونستفيد من هذا أن بعض المسائل قد يبالغ فيها الناس بسبب قلة العلم، بسبب قلة العلم، وبسبب أيضا نعم دخول بعض الناس بأغراض ليست لله جل وعلا، فيبالغون في بعض المسائل حتى يهجرون ويقاطعون. فبعضهم ناشئ عن جهل، عن جهل بتقدير المسائل التي يختلف فيها ويبدع من أجلها، وبعضهم لهوى في نفسه، فيحصل خلافات في مسائل ويحصل فيها الاختلاف واختلاف القلوب، ويحصل أيضا فيها التهاجر والتقاطع، وهي لا تستحق الاختلاف، بل هي خلاف سائغ بين أهل السنة والجماعة. لا بس ممكن يقال هذا أنها رؤيتان في أرض المحشر، رؤية عند الحساب، هذا الذي وردت فيه الأدلة، رؤية في أرض الحساب عند أن يحاسب الله عز وجل كل عبد، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ورؤية أخرى عند المرور على الصراط بعد أن تتبع كل أمة ما كانت تعبد، يبقى من كان يعبد الله من بر وفاجر، ومن كان يظهر العبادة لله من المنافقين، فبعد ذلك يكشف الله عن ساقه ويخر المؤمنون سجدا، ولا يستطيع المنافقون السجود، يكون ظهرهم كصياصي بقر طبقا واحدا، كلما أراد أن يسجد خر لقفاه، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. أدرج الإمام أبو بكر بن أبي داود ضمن الأبيات التي تثبت رؤية الله جل وعلا قوله: وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. ولو أنه قدم قبله أو أخر بعده كان أحسن، لكن البيت عندنا في هذا الموضع. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله واحد أحد، فرد نعم أن الله واحد أحد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كما وصف الله نفسه في سورة الإخلاص في تلك الصورة العظيمة التي تعدل ثلث القرآن. وقد جاء في سببها أن المشركين سألوا الله عز وجل، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينسب الله، وفي بعض الروايات أن يصف الله، فأنزل الله عز وجل هذه السورة: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد، أحد في ألوهيته، في ربوبيته، في أسمائه وصفاته، في أفعاله، ليس لها، ليس لأفعاله مثل وليس لصفاته مثل، سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، والسميع البصير. الله الصمد، ما معنى الصمد؟ عندك أخلي الذي تصمد إليه الخلائق لحاجتها، أي ترجع إليه لحاجتها إليه، وهو سبحانه وتعالى القيوم عليها الغني عن كل ما سواه. والله القيم القيوم على خلائقه جل وعلا، وهو غني عن كل ما سواه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، الله الغني الحميد. لم يلد فليس لله ولد، تعالى الله عز وجل عن ذلك. بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، خلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. فلم يتخذ الله عز وجل ولدا ولم يتخذ صاحبة سبحانه وتعالى، والله غني عن ذلك. وقد جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: شتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك وسب. نعم. وذكر في الحديث أنه قال: فأما شتمه إياي فقوله إن الله اتخذ ولدا. قال: وأنا الله الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. فهذا من الشتم، وهذا من الإساءة ومن الأذية لله جل وعلا. فهل الله يتأذى من عباده؟ هل الله يتأذى من عباده؟ عند الأخ النخلاني. نعم، نسيت اسمك جمال. عندك جمال؟ ما تستحضر؟ عندك فارس؟ الله يتأذى من عباده؟ ما يتأذى؟ وأنت ما الدليل؟ يؤذيني ابن آدم ولم يكن له، شتمني ويؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. في الحديث الآخر: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. أذية لا ليست بضرر عليه، وإنما أذية الله ليست كأذية المخلوق. تأذي الله، تأذي الله من بعض عباده ليس كتأذي المخلوق الذي يكون بحزن وأسف وغضب وأيضا يصيبه الهم، فهذا تأذي المخلوق. قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فتأذي الله يليق بجلاله، ليس كتأذي المخلوق، ليس كمثله شيء، والسميع البصير. لفظ الحديث في البخاري عن أبي هريرة قال الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا، وأنا الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. أعيد القراءة عليكم. قال الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا، وأنا الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. من يعيد العبارتين: كذبني ابن آدم وشتمني؟ عندك إبراهيم؟ قال الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا، وأنا الأحد الصمد، الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن له كفوا أحد. فقوله: ليس بمولود وليس بموارد، مأخوذ من سورة الإخلاص ومن آيات كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى. فالله ليس له ولد، وليس لله سبحانه وتعالى، أو وليس الله بمولود، تعالى الله عن ذلك لكمال أحديته، وهو الحي القيوم لا إله إلا هو، والله إن الإنسان لا نعم لا يستثقل أن يذكر مثل ذلك، ولكن قد وصف المشركون أو قد نسب المشركون إلى الله الولد، فنعم فإن هذا أمر عظيم كما قال الله سبحانه وتعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. الآيات، فهو والله ثقيل ثقيل جدا، ولكننا نذكره على جهة النفي. تعالى الله عن ذلك، سبحان الله عما يصفون. وليس له شبه، تعالى المسبح، فالله سبحانه وتعالى لا شبه له لا مثيل له. والمراد بنفي الشبه عند العلماء عند أهل السنة نفي المماثلة، وأما نعم تشابه بأصل الصفة قد يوجد تشابه بأصل الصفة بين الله سبحانه وتعالى بين صفات الله وبين خلقه في كثير من الصفات، ولكن صفة المخلوق تليق بنقصه وضعفه وعجزه، وصفة الله جل وعلا تليق بكماله وجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. فليست الصفة كالصفة ولا تماثل صفات المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد؟ والله سبحانه وتعالى لا مثيل له. والذي عليه أهل السنة والجماعة وعليه سلف الأمة وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه القرون المفضلة وعليه أئمة المسلمين وأئمة الدين إلى يومنا هذا هو إثبات صفات الله جل وعلا كما أثبتها لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ما معنى قولنا من غير تحريف؟ أي تذكر معاني أخرى من نصوص الصفات، بل يثبت تثبت الصفات بمعانيها الذي فهمها صحابة فهمها رسول الله وصحابة رسول الله وفهمها المسلمون في كتاب الله الكريم. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا تثبت معاني أخرى خلاف ما يفهم منها من غير تحريف ولا تعطيل. والتعطيل أن تنفى صفات عن الله سبحانه وتعالى، فهذا تعطيل. فالله سبحانه وتعالى وصف نفسه بتلك الصفات، فمن نفاها فقد عطل الله من صفاته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ما معنى التكييف عندك؟ أي نعم يجعل لها كيفية معينة في ذهنه، فإن ماثله بمخلوق فهو التمثيل، فإن جعل كيفية لمخلوق مثله بالمخلوق فهو تكييف وتمثيل. وإن سأل عن الكيفية وبحث عن الكيفية فهذا تكييف. والله سبحانه وتعالى ما يعلم أحد كيفية صفاته ولا يحيطون به علما، تعالى الله عز وجل عن ذلك. فالإنسان إذا حاول أن يستحضر في ذهنه كيفية صفات الله هذا لا يجوز، يجب عليه أن يستعيذ بالله من ذلك وأن ينتهي عن ذلك، فهذا من الوسواس. ولا يجوز له أيضا السؤال عن الكيفية، كيف صفة كذا وكيف صفة كذا. من هو الإمام الذي سئل كيف استوى الله على العرش وبماذا أجاب؟ عندك الإمام مالك رحمه الله، فماذا أجاب الإمام مالك؟ قال الاستواء معلوم، وفي بعض الألفاظ استواء غير مجهول، والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وفي بعض الروايات قال الاستواء غير مجهول والكيفية غير نعم والكيف غير معقول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ثم أمر بذلك الرجل فأخرج على ما أراك إلا مبتدعا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.